بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب مختصر خوقير في الفقه الحنبلي. كنا بدأنا في المرة السابقة في الكلام على باب الإجارة، نكمل إن شاء الله عز وجل تتمت كتاب الإجارة. يقول: وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. طبعا احنا ذكرنا ان عقد الإجارة عقد لازم، عقد لازم يعني لا يستطيع احد من الطرفين فسخه إلا بإذن ورضا الطرف الآخر، لا المؤجر ولا المستأجر. فبمجرد العقد والاتفاق الملزم تثبت وتلزم الأجرة، ولذلك قال إيه: وتجب الأجرة بالعقد حتى ولو كانت هذا العقد في إجارة عين، حتى لو كانت هذه الإجارة لمدة لا تلي العقد، يعني إيه مؤجلة، أو كانت إجارة على منفعة في الذمة. مثلا يقول له: أنا يعني إيه مثلا أعقد معك عقد إجارة على أن تحملني إلى مكان معين. فبمجرد الاتفاق الملزم بهذا العقد تجب الأجر، يعني تثبت وتلزم في الذمة. يقول الله عز وجل: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. هذا الحديث يعني قد يظن البعض أنه معارض، لأن قبل أن يجف عرق يعني بعد أن يقوم بالعمل. في فرق بين الثبوت واللزوم والاستحقاق. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، الأمر بالإيتاء في هذا الوقت لا يمنع أن الأجرة قد ثبتت وثبت وجوبها قبل ذلك، فكأن يعني هذا آخر حد لإعطاء الأجير أجره. يقول الله عز وجل: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. طبعا ده يبين المقصود بالحديث السابق، لأن الصداق يجب قبل الاستمتاع. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، مع أن إيتاء الأجرة يكون قبل الاستمتاع، وكذلك ثبوت الأجرة يكون قبل أن يسلم العمل. يبقى تجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، يعني لو اتفق على تأجيل الأجرة مثلا إلى سنة فالمسلمون على شروطهم وتؤجل. يبقى في فرق بين الوجوب والاستحقاق. قال: وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. خلي بالك في نوعين من الإجارة: إجارة على عمل في الذمة، وإجارة على عين. الآن هو يتكلم على العمل الذي في الذمة. يقول مثلا يعني إيه عمل في الذمة؟ يعني مثلا أنا استأجرت عاملا على أن يحرث لي هذه الأرض، هذا العامل يستحق الأجرة عند تمام حرث الأرض، لا يجب علي أن أسلم له الأجرة قبل تسليم العمل الذي في ذمته لو حرث الأرض مثلا. ليه؟ لأن الأجير إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. يجمعنا تستحق بتسليم العمل الذي في الذمة، يعني يملك الأجير الطلب بها، ويجب على المستأجر تسليمها إذا سلم الأجير العمل الذي استؤجر على عمله وكان في ذمته. طيب لو كانت الإجارة على عين، مثلا أنا استأجرت دارا لأسكنها، فصاحب الدار المؤجر سلمني الدار وأعطاني المفتاح وخلى بيني وبينها، أنا الآن أصبحت متمكنا من الانتفاع بهذه الدار. في هذا الوقت يملك المؤجر المطالبة بالأجرة. يجي عند تسليم العين، إذا كانت الإجارة على عين، عند تسليم العين المؤجر يملك المطالبة بالأجرة. يجي هو لا ينتظر حتى تستوفى المنفعة، مثلا أنا أجرتها إلى سنة، لا ينتظر إلى تمام السنة حتى يطالب، لكن هو بمجرد تسليم العين والتخلية بيني وبينها في هذه الحالة هو يملك المطالبة بالأجرة. بخلاف اللي هي العمل الذي في الذمة، لما الأجير يؤدي العمل يستحق المطالبة بأجره. قال: ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. من تسلم عينا يعني بعقد إجارة فاسد، يعني مثلا استأجر دابة ولم ير هذه الدابة ولم توصف له الدابة، طبعا هنا اختل شرط من شروط الإجارة، فالإجارة هنا فاسدة. مثلا أجر دارا وأجرها من مؤجر غير جائز التصرف، مجنون أو صبي ونحو ذلك، أو غير مالك لها أو غير مأذون له بالتصرف فيها، فيجي العقد هنا عقد فاسد. هو تسلم العين يعني استأجر الدابة ولم يرها ثم سلمت له، أو استأجر دارا من شخص غير جائز التصرف وسلمت له الدار. يجي ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لمدة الإجارة أو حتى بعض مدة الإجارة، أو مرت مدة يمكنه فيها من استيفاء المنفعة، واخد بالك، أو لا يتمكن من استيفاء المنفعة، المهم أن العين سلمت، في هذه الحالة لزمه أجرة المثل. أجرة المثل يعني هنا الآن المذهب انتقل من الأجرة المسمى إلى أجرة المثل. لماذا؟ لأن الإجارة والعقد فاسد، واخد بالك، الإجارة العقد فاسد، يجي لا تعتبر الأجرة كأن العقد لم يكن، واخد بالك، وتقدر أجرة المثل، واخد بالك، في المدة التي انتفع فيها، واخد بالك، ويسلمها للمؤجر. ليه؟ واخد بالك، حتى لو لم ينتفع بها، العقد قلنا عقد لازم، واخد بالك، طب هو فسد، الفرق هنا واخد بالك، ان المنفعة تلفت تحت يده بعوض، وهو لم يسلم العوض للمؤجر، فيبقى يلزمه، واخد بالك، اما الاجر المسمى في العقد، وده ترجيح ابن تيمية وغيره، او يلزمه أجرة أجرة المثل. طيب، بعد ذلك بدأ انتقل للكلام على، وده هذا الباب يعني باب الفصل هذا مهم جدا، قال اللي بتكلم فيه على نوعي الأجير، في أجير خاص وأجير مشترك. الأجير الخاص اللي هو يكون نفعه مقدر بالزمن، يعني هذا الأجير الخاص مستأجر مدة معلومة، المؤجر لهذا الأجير الخاص يستحق نفع هذا الأجير في جميع المدة، لا يشاركه فيها أحد. طبعا يستثنى بالشرع فعل الصلاة الخمس، صلاة الجماعة، صلاة العيد، طبعا هذا يستثنى بالشرع، اللي لا يملك هذا المؤجر لا يملك أن يمنعه من أداء هذه الفروض. هذه غير داخلة في العقد. ليه؟ لأن حق الله عز وجل يقدم على حق الإيه؟ الآدمي. مثال للأجير الخاص، مثلا شخص استأجرته لمثلا يبني لك جدارا في البيت، أو مثلا لرعاية مثلا حديقة أو حظيرة أو نحو ذلك شهرا مثلا، أو لرعاية ماشية، يقوم برعي ماشية لمدة شهر أو سنة. في هذه الحالة هذا أجير خاص، زي يعني يدخل في هذا الأمر من مثلا كان عنده مثلا مكان يعمل فيه، شركة ونحو ذلك، ثم استأجر ناسا أناسا يقومون بالعمل داخل هذه الشركة، يجي دول اسمه أجير أجير خاص. يجي هو مقيد في العمل مثلا من الساعة كذا إلى الساعة كذا، يجي هذا اسمه أجير أجير خاص. وقته كله ملك للمؤجر. أما هناك نوع آخر من الأجراء اسمه أجير مشترك. الأول نفعه يقدر بالزمن، أما هذا فنفعه يقدر بالعمل. سمي مشترك لماذا؟ لأنه يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد، يتقبل أعمال لجماعة في وقت واحد، يعمل لهذا أو لهذا أو لهذا، فكلهم يشتركون في نفعه. مثلا مثل الحائك أو الصباغ أو الخباز، تجد في كتب الفقه يسمون يقولون ويمثلون لذلك بالقصار. القصار البعض بيقول ان هو زي المغسلة، مغسلة الثياب، لكن هو الصحيح العبارة الأدق، القصار هذا يكون له عمل قبل عمل الخياط أو الحائك. ازاي يعني؟ مثلا خلي بالك في بعض أنواع الأقمشة أو بعض الثياب بتقصر أو تنكمش بالغسل، فندفعها إلى هذا القصار يقوم بغسلها، وخدلك يغسلها ويدقها بالعصا وينشرها ويكويها، ممكن يقول له اسبغها كمان غير لونها، بعد ما ينتهي من العمل وتجف يبقى كده هذا الثوب أو القماش يعني استقر على حجمه الطبيعي بعد الغسل، ثم بعد ذلك يدفع للخياط. هذا أيضا هذا القصار واخد لك أيضا أجير مشترك. يبقى هؤلاء لا يختص نفعهم بواحد ولكن بالعمل. يبقى الإجارة تتعلق بذمته. شوف الفرق، هذا الأجير اللي هو الأجير المشترك، الإجارة تتعلق بذمته، يعني يعني لا يستحق المطالبة بالأجرة إلا إذا سلم العمل، والعمل يكون مضمونا عليه. واضح كده؟ طيب، بعد هذه المقدمة الماتن تكلم على الأجير الخاص، قال ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. يعني انكسرت الجرة اللي يستقي بها، أو الآلة التي يحرث بها، أو المكيال الذي يكتال به، لا يضمن هذه الأمور لأنها تلفت في العمل، وهو نائب عن المالك، واخد بالك، نائب عن الملك في العمل الذي استأجره فيه، فلا يضمن، زي الوكيل زي المضارب، طالما أنه لم يتعدى ولم يفرط هو يستحق الأجر بمجرد تسليم نفسه. أنت اتفقت مع شخص أنه يأتي إليك مثلا يبني لك حائط وجاء في الموعد وانتظر وأنت لم تسلمه العمل ولم يقم بعمل، فهو يستحق الأجر بمجرد تسليم نفسه، عمل أو لم يعمل، إلا إذا فرط يعني قصر فيضمن أو تعدى، واخد بالك، يضمن طالما ان ايه فرط او تعدى يضمن. قال: ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم ان اذن فيه مكلف او ولي غيره وتجني ولم تجني ايديهم. ولا نحو حجام يعني لا يضمن الحجام والختان والطبيب والبيطار سواء كان خاص أو مشترك، ولكن لعدم ضمانه يكون ذلك بشروط ثلاثة. هو أشار الأول بقوله عرف حذقهم، يعني إيه؟ يعني عنده معرفة بصناعته، لو لم يكن حاذقا لا يحل له مباشرة العمل، يجا يضمن، يجا كأنه ايه متعدي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، يجا مفهوم مخالفة هنا، من تطبب وعلم منه طب فلا يضمن، يجا ده اول شرط ان يكون حاذق ومعروف بايه بهذه الصنعة. الشرط الثاني قال: إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره، يعني أذن في الفعل الذي يقوم به، واخد لك، هذا الحجام والطبيب والبيطار ونحو ذلك المعروف بالحذق، أذن أن يفعل هذا الأمر المكلف اللي يقع الفعل به، يعني المريض الذي يقوم الطبيب بمداواته هو الطبيب الذي يأذن للطبيب بأن يقوم مثلا بإجراء العملية له، أو ولي غيره، يعني أذن ولي غير الذي يقع الفعل عليه، يعني مثلا يكون هذا مثلا الشخص الذي يفعل به هذا الأمر مثلا العملية ونحو ذلك أو الختان ونحو ذلك صغير أو مجنون، يجا وليه أذن. طيب لو لم يأذن المكلف أو الولي، يجا في هذه الحالة الطبيب ونحوه يضمن لأنه فعل فعلا غير مأذن فيه. الشرط الثالث أشار إليه بقوله: لم تجني أيدي ولم تجني أيديهم، يعني لا يتجاوز بفعله ما لا ينبغي تجاوزه، يعني لو تجاوز بالختان إلى الحشفة أو قطع في وقت لا يصلح فيه القطع، مثلا قصر، واخد بالك، ما عملش مثلا تحليل سيولة ونحو ذلك، أو قطع بآلة كالة يضمن، واخد بالك. ولا راع ما لم يتعد أو يفرط، إجا لا ضمان على الراعي إلا إذا تعد أو فرط، إزاي يعني نام أو غيب الماشية، واخد لك، عن نظره، أو مثلا أصرف في ضربها أو سلك بها موضعا تتعرض فيه للتلف، يجي كده في تعدي وفي ايه تفريط فيضمن، والا لا يضمن. قال: ويضمن مشترك ما تلف بفعله، يجي ده الاجير اللي احنا الاول الاجير المشترك، اتكلمنا على الاجير الخاص وايه الاجير الايه المشترك. الاجير المشترك يضمن ما تلف بفعله، يعني ما تلف بجناية يده، الحائك مثلا، الخياط، إذا أفسد حياكته يضمن ما أفسد. مثلا قيل له مثلا فصل هذا القماش ثوبا لرجل ففصله لامرأة. لو شخص مثلا حمال يقوم بحمل المتاع، أنت استأجرته ليحمل لك متاعا، فزلقت رجله أو عثر أو سقط عنه المتاع أو لم يربطه على الدابة فسقط من الدابة أو الحبل الذي يشد به المتاع انقطع، هذا بسببه فيضمن. سيدنا علي كان يضمن الصناع والصياغ، وقال لا، وده كان من المصالح المرسلة، وقال لا يصلح الناس إلا ذلك، بل وكان يضمن الأجراء. قال لا من حرزه ولا أجرة له، يبقى لا ضمان عليه فيما تلف من حرزه، يعني سرق من حرزه أو تلف بغير فعله إلا بيتعدى أو يفرط، لكن لو تعدى أو فرط يضمن زي أي أمين. ولا أجرة له لعمله فيه، سواء عمل فيه في بيت ربه أو غيره، صاحب العمل يعني، لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر، يعني ما سلمش ده، لأن ده في الذمة، لم يؤدي العمل الذي كلف به، فلا يستحق العوض. ما ذلك بدأ الماتن يتكلم على باب السبق. السبق بسكون الباء اللي هو المسابقة، ليبلغ الغاية قبل غيره، لكن السبق بفتح الباء اللي هو الجعل، اللي هي الجائزة اللي بيتسابق عليها. المسابقة هي المجاراة بين حيوان ونحوه. في هنتكلم برضو في عن المناضلة. المناضلة هي المسابقة بالرمي بالسهام، لأن السهم التام يسمى نضلا، الرمي به عمل بالنضل أو مناضلة. السبق اللي هي المسابقة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى عن إخوة يوسف إن ذهبنا نستبق، نبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا يعجز أحدكم أن يلهو بسهمه، من علم الرمي ثم تركه فليس منا. ونقل الإجماع على جواز السبق غير واحد من العلماء. بدأ الماتن في باب السبق بقوله يصح على أقدام وسائر الحيوانات وسفن ومزاريق. يصح على الأقدام، النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع عائشة رضي الله عنه، فسبقت عائشة، قالت فلما حملت اللحمة سبقني النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه بتلك. صحيح مسلم أن سلم بن الأكوع سابق رجلا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فسبقه والنبي أقره، يقدم سابق على الأقدام. ويجوز المسابقة بسائر الحيوانات زي الإبل، الخيل، البغال، الحمير، الفيلة، السفن معروفة، والمزاريق اللي هي الرماح القصيرة. يجوز المسابقة بالطيور، الرماح، الأحجار، خد لك. طيب يقول ابن قدامة في المغني أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة. المسابقة إما تكون بعوض أو بغير عوض، لو كانت بغير عوض تجوز مطلقا في كل شيء اللي احنا قلنا عليها، الأقدام، السفن، الطيور، البغال، الحمير، الفيل، المزاريق، المصارعة، رفع الأحجار عشان نشوف من الأشد ومن الأقوى، إذا كانت بغير عوض. وأما إذا كانت بعوض؟ قال الماتن: ولا يصح بعوض إلا على إبل وخيل وسهام. يبقى السبق اللي هي الجعل اللي هو العوض لا يصح أن يتملك ويؤخذ إلا على ثلاثة أشياء: مسابقة بالإبل أو الخيل أو السهام. لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه آلات الحرب، نحن إيه الأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بتعلمها وإحكامها. يبقى إيه العوض عليها؟ يعين على تعلمها. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. طيب، المسابقة تصح إن كان فيها جعل بشروط، واضح كده؟ المسابقة إذا كان فيها جعل تصح بشروط. أول شرط أشار إليه الماتن بقوله: ويشترط تعيين المركوبين. يعني سواء كان في مسابقة أو في مناضلة، يبقى الراميين لازم إيه؟ الرؤية. نشوف اللي احنا الفرس او مثلا اللي احنا نركبه، لازم ايه؟ نعاينه. يبقى ده الفرس بتاعه وده الفرس بتاعك. او نشوف الرامي في المناضلة، انا اللي هرمي وانت اللي هترمي. لكن لا يشترط تعيين الراكبين، لان الغلبة تكون بالايه؟ بالمركوب. ولا يشترط تعيين القوسين، الغلبة تكون بمهارة الرامي. يبقى اللي هو مؤثر في الفوز ونحو ذلك هو اللي ايه يشترط تعيينه، يبقى المركوب والرامي. شرط الثاني قال: واتحادهما، يعني اتحاد المركوبين بالنوع، يعني فرس مع فرس، فرس عربي مع فرس عربي، فرس هجين اللي هو أبوه فقط عربي مع فرس هجين، قوس عربي وقوس عربي، قوس فارسي مع قوس فارسي. جاء إيه؟ يتحد المؤثر المركوب مع المركوب، يتحد الرامي مع الرامي، خدلك وهكذا. طيب، قال: وتعيين رماه. يجي أيضا في المناضلة يعين الرماة. ليه؟ لأن القصد معرفة مهارتهم في الرمش وتحديد مسافة. يبقى أيضا نجعل يعني إيه بداية وغاية لا يختلفان فيه، لأن احنا بنحدد مدى رمي ما جرت به العادة، لأنه سواء أصلا تختلف بالقرب والبعد، الإصابة تختلف بالقرب والبعد. وعلم بالعوض أيضا لابد إيه؟ ده مال، العوض ده مال في عقد، لابد أن يعلم إيه به زي سائر العقود، إما نشاهده أو يوصف. ممكن يكون حال مؤجل، بعضه حال وبعضه مؤجل زي البيع. وإباحته اللي هو العوض، يكون العوض مباح، ما يكونش مثلا ايه شيء محرم، خمر مثلا، واضح كده؟ يكونش ايه شيء محرم. وخروج من شبهة قمار، يجي خروج بالعوض من شبهة الايه القمار، يعني لا يخرج جميعهم العوض، لأن لو كل واحد منهم أخرج عوضا لم يخلو أن يغنم أو يغرم، يجهد القمار. لكن لو ممكن يكون الجعل من الإمام حتى لو من بيت المال يجوز، أو من شخص آخر غيرهم، واخد بالك؟ ممكن العوض من واحد منهم مش كلهم يدفعوا، او اكثر من واحد، لكن في ناس مش هتدفع، واخد بالك؟ لكن لو اتنين بيتسابقوا، الاتنين اخرجوا، واللي يكسب ياخد الكل، لا يجوز، سواء كان دفع هذا كثير او هذا قليل. يقول له انا اطرهن معاك مثلا ان انا اسابقك وادي 100 مثلا درهم، والتاني يقول له ايه وقدام امام مثلا 10 دراهم منك، هذا لا يجوز ايضا، لان لا يخلو كل واحد منهما من ان يغنم او يغرم. ازاي تتحل؟ اما تكون جائزة من الخارج، او بعضهم لا يدفع، او يكون هناك المحلل اللي هو ايه، اللي هو شخص يدخل بين المتسابقين لا يدفع شيئا، فهذا يمنع شبهة الايه القمار. قال وتصح المناضلة من معينين، ممكن يكونوا اثنين او جماعتين، سواء عددهم متفق او مختلف مش مشكلة. المناضلة تصح من اشخاص معينين كلهم يحسنون الرمش، لان لا من لا يحسن وجوده كعدمه. هذا شرط في المناضلة، فقدرك انهم يحسنون الرمي، يعني ايه زائد على الشروط السابقة اللي احنا ايه ذكرناها في جواز اخذ الجعل. انتقل بعد ذلك الى الكلام على العارية. باب العارية. العارية ممكن تشدد الياء، العارية او بالتخفيف، الخطابي يقول ممكن تخفيفها، جمعها عواري. العارية عرفها الماتن قال هي اباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه. يجي العارية هي اباحة نفع عين لازم تكون ايه يصح الانتفاع بها، وتبقى بعد استيفاء النفع. ابن قدامة يقول الأصل في جوازها الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل ويمنعون الماعون. ابن عباس وابن مسعود يقول ايه العواري. ابن مسعود يقول القدر والميزان والدلو. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العارية مؤداه. خلي بالك لما استعار من صفوان بن أمية الدرعا يوم حنين قال له أغصبا يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. ونقل ابن قدامة الإجماع، إجماع المسلمين على جواز العارية واستحبابها. طبعا هنا الاستحباب في العارية في الأمور العادية، لكن قد تجب أحيانا، يعني هذا أمر زائد، يعني ممكن يكون أنا شيء لا أتضرر ببذله والشخص الآخر يتضرر بعدم إعطائي، جتجب في هذه الحالة. العارية ممكن تكون بالأعيان وممكن تكون بالمنافع، كلاهما جائز. قال وتنعقد بكل فعل أو قول يدل عليها، مثلا يقول له أعرتك هذه الدابة، أو اركب هذه الدابة إلى مكان كذا، أو خذ هذه الدابة تحتك، أو استرح عليها، أو مثلا هو مع رفيق والرفيق تعب فدفع له دابة ليركبها. يجي كل هذا بالقول أو الفعل تنعقد به الإعارة. ويصح إعارة كل ذي نفع مباح. الإعارة لا تبيح له إلا ما أباحه الشرع، يعني منفعش إعارة مثلا شيء لزمر أو غناء ونحو ذلك، أو مثلا حلي محرم، لا يصح إعارة الدار والعبد والدابة والثوب ونحو ذلك. يعني إيه يصح إعارة كل ذي نفع مباح؟ مباح للمستعير، ممكن يكون مباح لشخص وغير مباح لشخص. مثلا حرير لشخص عنده حكة يباح، لكن لغيره لا يباح، أو حرير لامرأة غير حرير لرجل ونحو ذلك. ويصح إعارة كل ذي نفع مباح إلا البضع، يعني الفرج لا يعار. ليه؟ لأنه لا يستباح بالبذل ولا بالإباحة، ده بالإجماع الوطء لا يجوز إلا في نكاح أو ملك يمين، وده الإعارة لا لنكاح ولا ملك يمين فلا يجوز. ويصح إعارة كل ذي نفع مباح إلا البضعة وعبدا مسلما لكافر، يجي لا تباح إعارة العبد المسلم لكافر لخدمته. يقول الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أو صيدا لمحرم، لأن إمساك الصيد المحرم محرم عليه، ولو أعطيته شيئا يستعمله في الصيد يحرم عليه، ويدخل في حكم الصيد أصلا التحريم للمحرم. أي شيء يحرم على المحرم استعماله، لو مخيط أو طيب، الله جل يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفها، وتضمن العارية المقبوضة إذا تلفت في غير ما استعيرت له. خلي بالك ده شرط مهم، إن تلفت في غير ما استعيرت له. يعني إيه؟ مثلا هو استعار دابة ليركبها، خد بالك، فتلفت في بغير تفريط ولا تعدي في الركوب، أو مثلا ثوبا للبسه، فتلاقي الخمائل بتاع الثوب ممكن إيه كده، واخد بالك، تندسر مع اللبس كده، ده مضمنهاش لأن هذا من لوازم الاستعمال. لكن لو استعملها، استعمل ما استعاره في غير ما استعير له يجى يضمن، تعدى أو لم يتعدى. أنا استعملت الدابة لأركبها فماتت أو انكسرت، أو ثوب ألبسه فاحترق أو متاع فسرق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وده يدخل في العارية. النبي صلى الله عليه وسلم لما إيه قال: بل عارية مضمونة. هذا الضمان طبعا الأشياء اللي تضمن إما أن تكون مثلية، يعني لها مثل، أو ليس لها مثل. فالمثلي يضمن بمثله، مثلا هو أعطاني صنجة من نحاس أزن بها وما فيهاش صنوعة، تلفت، يجي انا اجيب له واحده زيها، ده اقرب من القيمه. لو هو ليس له مثل يجي متقوم، يبقى المتقوم يضمن بقيمته متى؟ يوم تلفه، لان يوم التلف يتحقق فيه فوات العاريه، يجي الضمان يكون فيه بقيمه هذا الشيء يوم التلف. طبعا هنا هيضمن فرط او لم يفرط، رمى استعملها في غير ما استعارها له. وعلى المستعير مؤنة ردها، العارية مؤداه، على اليد ما اخذت حتى تؤديه زي المغصوب، يبقى هو قبضها لمصلحة نفسه لا لمصلحة المالك، يبقى يردها الى نفس الموضع الذي اخذها منه، الا ان اتفق على ردها في موضع ايه غيره يجوز. وليس له ان يعيرها او يؤجرها، وده في اتفاق نقل الوزير وغيره، واخد لك، ان انا شخص اعرني شيء لا اؤجر ولا اعيره الا باذنه، قال الا باذن المالك. ليه؟ لان انا المستعير لست مالكا للمنفعه، بل انا ماذون لي في الانتفاع بها، غير المؤجر، المؤجر يملك المنفعة، لكن هنا أنا بستعير، هو أذن لي أنا في الانتفاع بها. يجي أنا لا أملك أن أنا أعيرها لغيري أو أؤجرها لغيري إلا إذا أذن. وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء. يبقى يصح للمعير أن يرجع في عاريته في أي وقت شاء، حتى ولو كان قبل الأمد اللي عينه. ليه؟ لأن المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير، المنافع تستوفى شيئا فشيئا. يجي كل ما المستعير استوفى شيئا يجي قبضه، طب لسه ما استوفاش شيئا آخر يجي لم يقبضه. يبقى أنا ممكن أرجع فيما لم يقبضه زي الهبة قبل القبض، إلا إذا كان في رجوع المعير في العارية ضرر بالمستعير قال ما لم يضر به المستعير. يجي هذا الرجوع إذا كان يضر لا ضرر بالمستعير، لا ضرر ولا ضرار. مثلا أعار سفينته، واخد بالك، لحمل مثلا بضاعة ونحو ذلك، أو أعاره أرضا ليدفن فيها ميت أو ليزرع فيها زرعا، يجي لا يرجع في الأعارة حتى ترسى السفينة وحتى يبلى الميت وحتى يحصد الزرع عند أوانه. يبقى كده قبل ذلك في ضرر، واخد بالك. يبقى يجوز ويصح للمعير الرجوع في العارية في أي وقت شاء، إلا إذا كان في هذا الرجوع ضررا للمستعير فلا يرجع. احنا نكتفي هذا القدر حتى لا نطلع عليكم، أخذنا جزء أكبر النهاردة إن شاء الله. المرة القادمة إن شاء الله نبدأ في باب الغصب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.